طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف والشارح وشيخنا والحاضرين ووالديهم أجمعين. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء. احنا ما شرحنا شيء فيه، قرأنا البداية أخذنا. طيب، طبعا اقرأ إلى حيث انتهينا. طيب. نعم. باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة. هذا شرحناه. طيب، ماذا انتهينا منه؟ ما يحتاج إعادته. طيب، أيوة. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. نعم، أنا أذكر هذا شرحناه ولا لا؟ طيب، ما يخالف. يستحب عند دخول الخلاء. طبعا قلنا هل هناك فرق بين يستحب ويسن؟ من العلماء من قال يعني يتجوز ولا يعني يدقق كثيرا، فيأتي تارة بيستحب وتارة بيسن مطلقا. وبعض العلماء حقيقة دقيق في العبارة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سنة قولية أي من قوله، أو سنة فعلية من فعله، يعبرون عنه بيسن. وما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا سنة قولية ولا فعلية، وإنما هو يعني تؤيده عمومات الشريعة ومقاصد الشريعة، فيقولون يستحب. فيقولون إيش؟ يستحب. فهنا يقول يستحب عند، العندية هنا أي عند إرادة دخول الخلاء، عند إرادة دخول الخلاء يستحب له ذلك. وهذا ليس بواجب، لكن ينبغي الإنسان أن يقول هذه الأذكار، كما قلنا في الدرس الماضي نبهنا على ذلك، أن الإنسان كلما حرص على تحقيق السنة واستخدام الأذكار السنة القولية والفعلية، أول شيء أنه زيادة عمل صالح في ميزان حسناته، والأمر الثاني أن هذه الأمور تزيد في إيمان الشخص، تزيد في إيمان الشخص. جربوها يا إخوان واحتسبوا الأجر عند الله، وحقيقة يعني استشعروا ذلك، ستجد إيمانك يزداد، لأنك تكون مع الله عز وجل دائما وأبدا. عندما تريد أن تدخل الخلاء تذكر هذه الآداب، وعندما تخرج من الخلاء، وعندما تلبس الثياب، وعندما تقلع الثياب، وعندما تدخل المسجد وتخرج من المسجد، راعي تقديم اليمنى واليسرى، وراعي كذلك الآداب من حيث الأذكار، ستجد أن إيمانك في ازدياد، ستجد أن إيمانك في ازدياد، لأنك تحس وتشعر أن وقتك كله لله وهو مع الله عز وجل. نعم. يستحب عند دخول الخلاء أي عندما تريد أن تقضي حاجتك. وسمي الخلاء خلاء، هو في الحقيقة على المكان الخالي، الخالي أي لا يوجد فيه أحد، المكان الخالي يسمى خلاء. وسمي الموضع الذي يقضى أو تقضى الحاجة فيه الخلاء. ليش؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يقصد المكان الذي لا أحد فيه، لكي لا يرى أحد عورته من الناس. نعم، فلذلك سمي الخلاء. هذا بحيث أنه إذا كان في مكان فضاء أو كذا. أما إذا كان في البيوت، وإن كان متجوزا يطلق عليها الخلاء، لكن هي بحقيقة تسمى الحش، أو يسمى الحمام، أو يسمى ما أشبه ذلك، تواليت أو غير ذلك مما هو يعني معروف أو متعارف عليه بين الناس. نعم. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد طبعا وقال دخول الخلاء والمكان ونحوه كالحشوش كالحمامات في عرفنا اليوم أو أي مكان أكرمكم الله يعد لقضاء الحاجة هذا معنى ونحوه. أيوة. وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. نعم. قول بسم الله. نعم أن يقول بسم الله. هنا أحباب الكرام نقول كلمة عامة في الأذكار التي سيذكرها المصنف الآن. الآن المصنف رحمه الله سيذكر أشياء كثيرة ثم يذكر أذكار وأحاديث عليها. أجمع أهل العلم بالاتفاق أنه لا تؤخذ الأحكام من الأحاديث الضعيفة. انتبه يا طالب العلم هذه فائدة. أجمع أهل العلم بالاتفاق أن الحديث الضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي. الحكم الشرعي لا يؤخذ من حديث ضعيف وإنما لا بد أن يكون المستند صحيحا وهو الحديث لا بد أن يكون صحيحا وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في فضائل الأعمال. الشيء الذي هو من فضائل الأعمال هل يؤخذ فيه بحديث ضعيف أم لا؟ هل يؤخذ فيه بحديث ضعيف أم لا؟ طبعا فضائل الأعمال من العلماء من قال لا يجوز الأخذ في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة مطلقا، والقول الثاني في مقابله قالوا يجوز الأخذ والعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال مطلقا. إذن هذين القولين متقابلين، منهم من قال يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقا والأخذ بها، ومنهم من قال لا يجوز العمل ولا الأخذ بالأحاديث الضعيفة مطلقا. هذان القولان متقابلان، وهناك قول وسط وهو الصحيح، وهو الصحيح وهو اختيار الإمام الحافظ ابن حجر، وهو أيضا اختيار المحققين من أهل العلم، أن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال يجوز بثلاثة شروط. أن العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لذلك العمل الذي ورد بشأنه الحديث الضعيف أصل في الشرع، في الشرع، مثل الصلاة لو جاء حديث في فضل الصلاة، أو مثل الوضوء فضل الوضوء، أو مثل الصيام في فضل الصيام، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي وردت أحاديث أو آيات صريحة فيها أو أحاديث صحيحة فيها، هذا معناه له أصل في الشريعة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى درجة الوضع، إلى درجة الوضع، لأنه كما يعلم طلاب الحديث أن الأحاديث درجات، منها ما هو قوي ومنها ما هو وسط ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع. فيقولون الضعف إذا لم يكن ضعفا شديدا ليصل إلى درجة الموضوع فلا بأس بالعمل به. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يعتقد العامل بهذا الحديث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذه الشروط الثلاثة يجوز له أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. وهذه كلها الآن سيأتينا الآن بعضها فيها فضائل، إذا كان فيها فضيلة فلا بأس أن نقول حتى ولو كان ورد فيه حديث ضعيف وأخذ بهذا، نقول على مذهب الجمهور وهو اختيار الحافظ بن حجر أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. فإذا عندما يذكر الله عز وجل في عند دخول الخلاء أو عند الخروج من الخلاء هناك أحاديث وردت، وأن هذا التنبيه الثاني، التنبيه الأول الآن نبهنا عليه، التنبيه الثاني أن هناك أحاديث وردت، وهذه الأحاديث أحباب الكرام يذكرها الفقهاء في كتبهم، وربما هذا الحديث صحيح عند قوم وهو الأعم الأغلب، صحيح عند قوم ضعيف عند آخرين، ضعيف عند آخرين، هذا في الأعم الأغلب. ولذلك هذا من أسباب الخلاف، وهذا من أسباب خلاف، أي خلاف العلماء في مثل هذه المسائل. فنحن لا نرد قولا بحكم أننا أخذنا بقول عالم من العلماء أيا كان في حكمه على هذا الحديث نرد ذلك القول مطلقا، لأنك أنت مثل ما أنت مقتنع أن هذا الحديث ضعيف لأن فلانا ضعفه، هذا الإمام العلم الذي أورد هذا الحديث عنده من المحدثين الكبار الجهابذة من قال بصحة هذا الحديث أو من قال بتحسينه أي أنه حديث حسن. فلننتبه لهذا الجانب يا إخوان، لأن كثيرا من طلبة العلم اليوم للأسف الشديد أي حديث من أحاديث الأحكام يأخذ مباشرة كتابا من كتب العلماء المعاصرين ثم يجعل حكمه فصلا في هذا أيا كان هذا العالم أيا كان. ولكن لو رجعت إلى هذا الحكم الذي ضعفه هذا العالم لوجدت أن بعض العلماء ربما ممن سبقه صححه كالحافظ بن حجر أو كالحاكم أو غيرهما من العلماء أئمة ذلك الشان أو الترمذي أو غيره، فلا فنقول لا حقيقة لا نسيء إلى أهل العلم ونقول فلان يستشهد بحديث ضعيف أو نقول فلان يعمل بحديث وهو ليس بصحيح، لأنه ربما يكون حديث ضعيف عند جمع من أهل العلم ولكنه صحيح مقبول عند آخرين. هذه المنهجية يا طالب العلم لابد أن تربي نفسك عليها وأن تعود نفسك عليها وأن لا تحكم على الحديث برأي عالم معين أو برأي كتاب واحد، لكن إن أردت أن تحقق فارجع إلى أقوال أهل العلم في هذا الحديث ماذا قال. يمكن العالم المعاصر قال بضعفه، لكن ترجع إلى أئمة ذلك الشأن كالحافظ بن حجر كالإمام النووي قد يكون صححوه أو حسنوه، فنحن نقول هذا حديث ضعيف والحافظ بن حجر يقول صحيح، الإمام النووي يقول صحيح، ولكن عالم المعاصر يقول ضعيف، قلنا الحديث ضعيف. هذا يا أخوان ليس بصحيح وليست بمنهجية لطالب العلم. فنقول أيضا وهذه مسألة ثالثة نبه عليها يا إخوان، مسألة التصحيح والتضعيف في الأعم الأغلب في الأصل أنها مبناها على غلبة ظن، أي أن العالم عندما يحكم على الحديث بأنه ضعيف أي غلب على ظنه أنه ضعيف لوجود كذا وكذا وكذا ويذكر المسوغات، ولكن الذي حكم عليه أيضا حكم عليه بالصحة ولا سيما إذا فيه تردد لأنه أيضا من باب غلبة الظن. ولذلك تجد العالم في موضع وهو عالم واحد في موضع يمر نفس الحديث فيحكم عليه بالصحة، ثم يمر نفس الحديث في موضع آخر أو في وقت آخر فيحكم عليه بالضعف. الحديث واحد والعالم الذي حكم واحد، لماذا هنا حكمت بالصحة وهنا حكمت بالضعف؟ وربما طبعا هذا لها أسباب ومسوغات، وربما أنه نظر في المرة الأولى لما حكم بالصحة فغلب على ظنه أن رواة هذا السند وأن هذا الحديث خال من الشذوذ والعلة، رواة وثقات أثبات، وأن الحديث أي متن الحديث خال من الشذوذ والعلة فحكم بصحته. نظر مرة ثانية فتردد في أحد الرواة وإذا به يحكم عليه بأنه مدلس أو ضعيف أو يرى في سنده انقطاع، بينما في المرة الأولى رأى اتصال فحكم عليه بالضعف مرة ثانية. هذه المسألة يا طالب العلم كن على بينة فيها، ولا حقيقة تستعجل في الحكم على الحديث صحة وضعفا حتى تحاول أن تستقرأ وأن تراجع أقوال وأئمة ذلك هذا الشأن رحم الله الجميع. نعم، فهو عندما يدخل إلى الخلاء يستحب له أن يقول أذكارا معينة، وهنا الأذكار جمع الإنسان في هذا الذكر بين البسملة والاستعاذة. الأصل أن الإنسان يقدم الاستعاذة ثم البسملة في الصلاة مثلا أو تقول في القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند دخول الخلاء العكس، تقدم البسملة قبل الاستعاذة فتقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لماذا؟ لأن البسملة أحباب الكرام هي كالستر وكالحجاب دون أعين الجن ودون عورتك، فعندما تريد أن تدخل فتقول بسم الله، فالآن كأنك وضعت حجابا أنهم لا ينظرون إلى عورتك. ولذلك جاء في الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ثم إذا سترته تحتاج أيضا أن تستعيذ بالله وتلوذ به في أن يحفظك ويرعاك من كل شر، سواء من الشياطين أو الجان أو البهائم أو أي شيء يؤذيك، فتقول أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم إذا قلت أعوذ بالله من ماذا؟ فتقيدها هنا أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث. اختلف أهل العلم، أكثر العلماء على أنها بضم الباء الخبث، على أنها بضم الباء، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، الخبث بالتسكين بمعنى الشر، والخبائث أهله هم شر أهله فهم الشياطين، وهم إيش؟ الشياطين. فكأنك استعذ، فكأنما استعذت من إيش؟ من الشر وأهله، من الشر وأهله، فتقول أعوذ بالله من الشر اللي هو الخبث، والخبائث اللي هي الشياطين لهم أهله. وقيل ضبطها وضبطها بعض المحدثين بذلك الخبث بضم الباء وهو جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث وهم جمع خبيثات وهم إناث الشياطين، فكأنما استعذت من الشياطين ذكرانا وإناثا، ذكرانا وإناثا، فتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. قول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. نعم، هذا الإمام الترمذي يقول ليس إسناده بإيش؟ بالقوي. نعم. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ. نعم. وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. نعم. وقال الخطابي: وهو بضم الباء، وهو بضم الباء هو جمع خبيث، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. نعم، هذا الكلام الذي قلناه. نعم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. نعم، اقتصر على ذلك، أي أنه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فقط، لكن كأنه يقول المعتمد، المذهب المعتمد عند المتأخرين أن يزيد الإنسان على ذلك، وهو أن يقول الرجس النجس الشيطان الرجيم. طبعا اختلفوا في ضبطها كما سيأتي إن شاء الله، الرجس النجس أو الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم. وهنا فائدة يا طالب العلم، دائما إذا جاء لك في الروض بأسماء الكتب، أسماء كتب في مقابلة أسماء كتب، هذا يعنون به شيئا معينا، أي المؤلف يريد أن يش أن ينبه إلى أمر معين. طبعا تعلمون يا أحباب أن الكتاب مكون من إيش؟ من كتابين: المتن وهو زاد المستقنع للإمام الحجاوي، والشرح وهو الروض المربع للإمام البهوتي. فالإمام الحجاوي بعض الأحيان يخالف المذهب المعتمد عند المتأخرين، أي عند متأخري الحنابلة. فإذا خالف المذهب المعتمد عند متأخري الحنابلة يأتي الشارح وينبه على هذا، لكنه لا يقول أن هذا القول بدعا من القول لم يسبق إليه، وإنما يلتمس له العذر، ويبين الشارح أن هذا القول الذي ذهب إليه الإمام الحجاوي في المتن قد قال به علماء من الحنابلة من المذهب، فيأتي بالكتب التي أي بأسماء الكتب التي قالت بهذا القول، هذا القول قال به فلان وفلان وفلان، لكن المذهب المعتمد هو ما سيذكره بعد ذلك، ثم يدعمه بالكتب أي بالكتب المعتمدة عند المتأخرين. ونحن مر معنا في الدرس الأول في نشأة المذهب وعلماء المذهب وما استقر عليه المذهب عند المتأخرين، وهو ما اتفقت عليه ثلاثة كتب: منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، الإقناع الإمام شرف الدين الحجاوي وصاحب الزاد نفسه، والثالث التنقيح المشبع للإمام علاء الدين المرداوي. إذا اتفقت هذه الثلاث الكتب على قول فهو المذهب قطعا عند المتأخرين، إن اختلفت فما اتفق عليه كتابان منهما، إن اختلفوا اختلف علماء المذهب والمحققين على أن المذهب المعتمد هو ما ذهب إليه صاحب المنتهى، هو ما ذهب إليه صاحب المنتهى. فهو هنا يقول أن الزاد اقتصر على ذلك، بينما المذهب المعتمد أن يزيد الرجس النجس الشيطان الرجيم. لكن هنا ممكن يلتبس العذر للإمام الماتن أو غيره أنه أراد الاختصار، لم يرد الاستيعاب، أي استيعاب أن يقول كل شيء. لكن عموما، لكن هذا يتبين فيما إذا خالف ذكر حكما وخالف يذكر نفس المنهج ونفس الطريقة. هذه طريقة وهذه منهجية يا طالب العلم، أنت الآن عندك منطلقات، وهذا ما حرصنا عليه يا أخوان في دروسنا، وإن كنا نحس أننا متأخرين قليل، لكن أنت تؤسس نفسك. إذن في المستقبل عندما يأتي المصنف ثم يذكر أسماء كتب ثم أسماء كتب أخرى، تعلم مباشرة على طول بتمكنك في التأصيل العلمي أن المصنف أن الشارح بيّن أن الماتن خالف المذهب المعتمد عند المتأخرين، وأما المذهب المعتمد عند المتأخرين فهو خلافه، فسيذكره الشارح وسيذكر الكتب التي نصت على ذلك. نعم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما. نعم. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم، الرجس النجس. طبعا هنا اختلف العلماء في ضبطها، قيل هي على وزن واحد، الرجس النجس، الرجس النجس على وزن واحد معايا، الشيطان الرجيم. فإذا قيل الرجس النجس بما معناها، قيل أنهما بمعنى واحد، وهو من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. لكن الإمام الكفوي في الكليات يقول المعنى متقارب، هما معنان متقاربان لكن بينهما فرق. فالرجس هو المستقدر طبعا، الرجس هو المستقدر طبعا، والنجس هو المستقدر شرعا. وهذا كلام طيب، وهذا كلام طيب. إذن بينهما فرق، وإن كانت كلاهما مستقدر، الرجس مستقدر والنجس مستقدر، لكن الرجس مستقدر طبعا، المعنى مستقدر طبعا يعني ليس بنجس، زي أكرمكم الله المخاط والبصاق، هذا ما هو نجس لكنه مستقدر، يستقدره إنسان طبعا. وأما البول والغائط فهو مستقدر، لكنه مستقدر شرعا لأنه نجس، لأنه إيش؟ نجس. هذا كلام الكبوي في الكليات، وهو حقيقة قول وجيه. نعم. وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم. لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه: غفرانك. نعم. وطبعا يستحب أن يقول عند الخروج غفرانك، وهذا الحديث صحيح متفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من خلاء قال غفرانك. وغفران طبعا مصدر، أي أنه يسأل الله المغفرة، يسأل الله المغفرة، يعني يطلب من الله المغفرة. اختلف العلماء في سبب أن الإنسان بعد دخول الخلاء والخروج منه يسأل الله المغفرة، طبعا قيلت عدة أقوال. القول الأول وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، قول الأول وهو اختيار ابن القيم رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم، أن الله عز وجل عندما أزال عنك الأذى البدني ناسب أن تدعو الله عز وجل أن يزيل عنك الأذى الديني الذي هو يضرك في دينك، وهي الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. أي هذا الأذى وهو من البول وغائط، لو احتبس في بطنك لأدى إلى التسمم وأدى إلى مضرتك، فإن البدن يضره هذا الخارج لو بقي فيه. فكذلك أنت يا عبد الله عليك ذنوب ومعاصي، فإنها إن بقيت عليك ولم تزل فإنها ستضرك عاجلا وآجلا، عاجلا وآجلا. فهذا هو المناسبة، أن الله لما أزال عنك الأذى البدني وبقاؤه يضر بك، فكذلك اسأل الله عز وجل أن يزيل عنك الأذى، أي أذى الذنوب والمعاصي التي تضرك في دينك. عاجلا وآجلا. القول الثاني أن الإنسان يقول غفرانك، قيل أنه احتبس الإنسان وامتنع عن ذكر الله عز وجل في هذه الفترة، أي في فترة قضاء الحاجة، فيشعر أنه قصر في ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا قول قيل. والقول الثالث وهو أن الله عز وجل، هذا القول الثاني، القول الثالث أن الله عز وجل أعطاك الطعام والشراب فأكلته هنيئا وشربته مريئا واستفاد منه الجسم وهضمه البدن، هضمته المعدة واستفاد منه استفادة كبيرة فأخذ فائدته، وما كان فيه مما لا فائدة فيه يسر الله عز وجل إخراجه، فأنت استفدت من هذه الناحية، واستفدت أيضا بالتلذذ عندما أكلت وشربت، فإنك استمتعت وتلذذت بأكله وشربه، وكذلك أيضا سهولة إخراجه من غير حول منك ومن غير تعب ولا مشقة. هذه كلها نعم، كل هذه نعم الله عز وجل تترى ومتتابعة عليك، فأنت واجب عليك أن تشكر الله عز وجل. فلا شك أن الإنسان مهما كان فإنه عاجز عن شكر الله لنعمة، فما بالك بمجموع هذه النعم التي قلناها قبل قليل. فلذلك هو مقصر في شكر الله، فيقول غفرانك، أي يا رب اغفر لي تقصيري في شكرك على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وهذا قول ثالث. نعم. غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. وهو الستر، نعم. لحديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه. نعم. وسن له أيضا أن يقول، وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. طبعا الأذكار في كما قلنا هي كثيرة، لكن اختصر المصنف على بعضها، لكن لو قلتها من باب أنه ورد فيها أصل من ناحية، ومن ناحية ثانية أنها حديثة ضعيفة، فلا بأس إن شاء الله، والأمر في هذا واسع لا نشدد. فلو قلت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وجاء في بعض الأحاديث الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، كل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم. لما رواه ابن ماجة عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا. نعم. شوف أحبابي الكرام، هنا أعطيك ضابط عام في حياتك كلها، تقديم اليمنى وتقديم اليسرى. متى تقدم اليمنى اليد يدا أو رجلا، ومتى تقدم اليسرى يدا أو رجلا؟ العلماء عندهم في ذلك ضابط، قالوا ما كان من باب الكمال والإكرام فتقدم فيه اليمنى، ما كان من باب الكمال والإكرام فتقدم فيه اليمنى، وما كان من باب النقص أو الكمال ضده النقص معايا، والإكرام يعني المستقذر، فتقدم فيه اليسرى. وبعضهم يقول إن كان من أدنى إلى أعلى، وبعضهم يقول إن كان من أدنى إلى أعلى، أي انتقال، انتقال من أدنى إلى أعلى فتقدم فيه اليمين، وإن كان انتقال يعني لحال من أعلى إلى أدنى فتقدم فيه اليسار، فتقدم فيه اليسار. هو الآن في دخول الخلاء أكرمكم الله ينتقل من أعلى إلى أدنى، أعلى وين؟ خارج الحمام، أدنى اللي هو الحمام معي، وهو أيضا ليس من باب الإكرام، الإكرام الحمام ليس محله إكرام، وإنما الذي هو خارج الحمام هو محل الإكرام، فما دام من أعلى إلى أدنى من عند معي فهنا تقدم الرجل اليسرى. فعندما تكون في الخلاء أي في الحمام أكرم الله الجميع وتريد أن تخرج، فأنت تنتقل من أدنى إلى أعلى، من مكان أقل ناقص إلى مكان أعلى وهو خارج الحمام، فتقدم فيه الرجل اليمنى. قس على ذلك البقية، اللبس، أيهما أكمل إخواني؟ أيهما أكمل حالا للإنسان؟ هل هو لابس ولا هو متجرد؟ لا شك أنه وهو لابس أكمل. فإذا كنت متجردا فأردت أن تلبس فأنت تنتقل من أدنى إلى أعلى، تنتقل إلى درجة الكمال. فهنا تقدم يدك اليمنى إن كان ثوبا أو فنيلة، وتقدم رجلك اليمنى إن كان سروالا. وأما بالنسبة في حال الخلع فأنت تنتقل من الأعلى إلى الأدنى، من الأكمل إلى الأقل. ففي حال الخلع تخلع اليد اليسرى قبل في الملابس قبل اليد اليمنى، والرجل اليسرى في السراويل قبل إيش؟ الرجل اليمنى. كذلك أيضا في الانتعال أكرمكم الله، في الانتعال عندما تنتعل أكمل، وإلا أن تحافي أكمل. لا شك أن المنتعل أكمل، وما دام أنه أكمل فأنت تنتقل من أدنى إلى أعلى. ففي حال لبس النعل تقدم اليد الرجل اليمنى، وفي حال خلعها تقدم الرجل اليسرى. وكل ذلك جاءت به السنة وجاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الضابط. فإذا أي شيء ترددت أقدم فيه اليمنى أو اليسرى، مباشرة أنظر للحال، هل هي من أدنى إلى أعلى أو من أعلى إلى أدنى؟ هل من حال كمال إلى حال نقص أو من حال نقص إلى حال كمال؟ فعلى هذه القاعدة وعلى هذا الضابط، على هذا الضابط بالأصح، بإذن الله عز وجل تعرف الحكم مباشرة. نعم. ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا. نعم. عكس مسجد ومنزل. عكس مسجد، المسجد كما تعلمون أيهما أكمل حال وأفضل، داخل المسجد ولا الشارع؟ داخل المسجد أكمل، فهو ينتقل من أدنى من الشارع إلى الأعلى إلى داخل المسجد، فيقدم في الدخول الرجل اليمنى. العكس عندما يريد أن يخرج فيخرج من أعلى وهو المسجد إلى الشارع وهو الأقل، فيقدم إيش؟ اليسرى. وأؤكد يا شباب حقيقة، استشعروا الأجر واستشعروا هذه السنن وتلك الأذكار، والله ستجد أنها زيادة عمل صالح، وأنها زيادة لك في إيمانك، زيادة لك في إيمانك بإذن الله عز وجل. نعم. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل. نعم. ومنزل، عكس مسجد ومنزل. المنزل عندما تريد أن تدخل بيتك أيهما أعلى، البيت ولا الشارع؟ البيت أعلى، فأنت تدخل البيت، تدخل البيت بالرجل اليمنى. وعندما تريد أن تخرج من بيتك إلى الشارع فتقدم الرجل إيش؟ اليسرى. هذا معنى كلامه. نعم. عكس مسجد ومنزل ولبس نعل. ولبس نعل كما قلنا قبل قليل. نعم. ولبس نعل وخف. والخف الله يكرمكم أو الشراب أو الجزمة، كلها من ملبوسات القدم، كلها من الخف ما صنع من جلد، والجورب ما صنع من قماش، والجزمة المعروفة أو الله يكرمكم النعال المعروفة. نعم. فاليسرى تقدم للأذى. نعم. واليمنى لما سواه. لما سواه، الأذى أكرمكم الله تقدم فيه اليسرى، أكرمكم الله في الاستجمار، في الاستنجاء، في إزالة الوصايخ الوسخ، في الاستنثار، كلها تقدم الرئيش اليسرى. نعم. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. نعم، وعلى قياسه، أي على قياس النص الوارد، القميص ونحوه، من مشلح، من شراب، من خف، من أي كان لبسا أو خلعا. نعم. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. نعم، إذا أردت أن تقضي حاجتك، هذا كلام المصنف رحمه الله، يعني وأنت جالس في قضاء الحاجة يقول اعتمد على رجلك اليسرى، يعني خلي اعتمادك أكثر شيء على يدك اليسرى، ناصبا للرجل اليمنى على رؤوس الأصابع، رافعا العقب، أي عقب القدم رافعه عن الأرض، فيكون تكون الرجل اليمنى منصوبة على رؤوس الأصابع، والعقب القدم اللي تحت الكعبين مرتفع عن الأرض، والرجل اليسرى يكون اعتمادك الكلي أو أكثر عليها. لماذا؟ قال وهو شيء ورد فيه ذلك حديث, والحديث حقيقة في هذا ضعيف, هذا حكم شرعي, هذا حكم شرعي, فنقول حديث في هذا ضعيف. لكن هو قالوا أيضا فيه تعليل, مع كونه ورد فيه نص عندهم قالوا فيه تعليل, قالوا لأنه يسهل الخارج, الله يكرمكم, يجعل الخارج من بول أو غائط, خاصة غائط, أسهل للخروج, أسهل إيش للخروج. نعم أيوة. ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة, لما رواه الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نعم. ويستحب بعده ويستحب بعده, يعني هنا الآن انتقل لمسألة أخرى, وهو إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يخلو من إحدى حالتين, إما أن يكون في البيت الله يكرمكم فيكون في دورة المياه, لكن حتى في دورة المياه نقول له إن كانت هناك دورة مياه أبعد من المكان الذي أهلك فيه فحاول أن تقصدها. مثال ذلك, أنت الآن جالسين في الصالة, الصالة الله يكرمكم فيها دورة مياه, لكن في الغرفة الثانية أو في المكان الآخر فيه دورة مياه, فنقول وكيل الأمرين متيسر له يدخل هنا ولا هناك, نقول الأفضل والأولى أن تذهب إلى دورة المياه البعيدة, بعيد عن الناس. ليش؟ طبعا هنا هذه من ناحية, سنأتي لتوجيهها. أو الخلاء, هذه الحالة الثانية, ما يكون في البيت يكون في الخلاء, إذا كان في الخلاء يعني في المكان الفضاء الذي ليس فيه ما يستر, فهنا إذا كنت في فضاء في البرية فهنا يستحب أن تبعد. لماذا؟ لتحقق بذلك أمور, أولها وهو أهم شيء ستر العورة, لأنك إذا كنت تقضي حاجتك والناس ينظرون فربما في أثناء قضاء الحاجة أنهم ينظرون إلى عورتك. الحالة الثانية هم يقولون لأجل ألا تصدر منه أصوات فتسمع فيقع الإنسان في حرج, والحالة الثالثة لألا تصدر منه رائحة فتشم, فألا تصدر منه رائحة فتشم. وهذه كلها أمور يعني طبعا وجبلة وعرفا وحال اجتماعا أنه يكرهها الإنسان, يكره أن يسمع منه صوت ويكره أن يشم منه ريح, فلذلك قالوا يستحب بعده. وإن كان الأصل أي كلام الفقهاء من حيث الأصل من أجل قضاء, من أجل إيش؟ من أجل ستر العورة, من أجل ستر العورة. هذا الكلام نقوله نفس الشيء في البيت الأمر سواء, لكن إذا كانوا قريب اذهب في مكان بعيد في حمام كرم الله الجميع أبعد حتى لا يصدر منك صوت أو يظهر من ريح فيشمه أو يسمعه الحاضرون. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء. نعم. حتى لا يراه أحد, حتى لا يراه أحد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى يتوارى عن الأنظار, حتى يتوارى يختفي عن الأنظار عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أبو داود من حديث جابر. نعم. ويستحب استتاره. طبعا استتاره, خليكم معي أحباب الكرام, استتار من ناحيتين, الناحية الأولى ذكرها المصنف وهو يستحب استتاره, والناحية الثانية يجب استتاره. ليس معنى كلامه يستحب أن الإنسان يستحب له أن يستر عورته, ليس هذا كلام العلماء وليس هذا مرادهم, وإنما مرادهم في أثناء جلوسك في قضاء الحاجة يستحب أن تجلس في مكان لا يراك فيه أحد, لا يراك فيه أحد, تستتر. مثال ذلك, هذا المكان فضاء, فهناك جدار طوله 50 سنتي, طوله 50 سنتي مثلا, فلو قال إنسان أريد أن أقضي حاجتي وراء هذا الحائط نقول لا بأس, لكنك غير مستتر عنا في أثناء ماذا؟ قضاء الحاجة. وإن كان النصف الأسفل ما هو العورة وما قاربها مستور, لكن النصف الأعلى يعني كتفيك ورأسك مش ظاهر لنا, ظاهر لنا. طيب ليش يكره هنا؟ قالوا يكره لأجل عندما يريد أكرمكم الله يخلع ملابسه لقضاء الحاجة لا تنكشف فيراه من بعد, يعني وهو في أثناء القيام يكشف عن عورته وقبل الجلوس ترى عورته، أو العكس بعد قضاء الحاجة عندما يقوم ربما قام قبل أن يستر عورته فترى عورته ولذلك قالوا يستحب استتاره، أي استتار بالكلية أما استتاره في العورة هذا محل واجب بالإجماع، يعني لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، هذا محل اتفاق. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم الرجلين اللذان يذهبان إلى الخلاء يتحدثان ويكشفان عورتهما لبعضهما البعض، أي كل منهم يرى عورة الآخر، وهؤلاء لا يجوز له ذلك الفعل. نعم، فلذلك نقول يستحب استتاره، أي في أثناء قضاء الحاجة لا يرى، لأجل ماذا؟ يعني يكون أكرمكم الله العورة مستورة لكنها بيش بحاجز قصير، فقالوا يكره لأجل ألا تنكشف عورته فترى في أثناء ابتداء قضاء الحاجة أو بعد قضاء الحاجة، فيما إذا ارتفع وقام ربما يعني تنكشف عورته قبل أن يغطيها بثوبه، فلذلك كرهوا ذلك لأن هذه مظنة أن تنكشف العورة، فقالوا يكره. هذا هو مراد المصنف، أما كون الإنسان يجلس في مكان ويكشف عورته ويراه الجميع هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، هذا بالاتفاق. نعم، ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. نعم، وارتياده لبوله مكان الرخوة. نعم، وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا أو رخوا بتثليث الراء كلها تصح، ومعنى ذلك أي أن الإنسان إذا أكرمكم الله أراد أن يتبول فيقصد المكان الذي أرضيته لينة هشة رمل، حتى إذا قضى بوله أو أن تبول فيه لا يرتد إليه رذاذ ورشاش البول، فإن الأرض الصلبة إذا تبول فيها يتطاير إليه الرذاذ والرشاش، بينما الأرض الرخوة فإنه أي البول يسيخ فيها، أي أنه يدخل فيها من غير ارتداد، ولذلك قالوا يرتاد لبوله مكانا رخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب الخلاء كما في البخاري كما في الحديث أن غلامه يقول ذهبت أنا معه وغلام النحوي ومعهم الحربة أو العنزة، فتح الباري الإمام ابن حجر رحمه الله يقول فائدة أخذه للحربة عندما يريد أن يقضي الحاجة إما أن يقابله شيء من هوام الأرض فيقتله به، وإما أنه يرتاد مكانا أي أرضا صلبة فيحتاج إلى إيش؟ إلى تليين، فيحفر فيها بالعنزة حتى تلين ثم يبول في ذلك المكان فلا يرتد إليه طيش البول ولا يتطاير إليه الرذاذ والرشاش، وإما أنه إذا توضأ وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ من هديه يصلي ركعتين فيتخذها إيش سترة، أو إذا توضأ وأراد أن يصلي بالناس كما هو في البخاري أيضا وغيره أنه كانت تنصب له العنزة فيتخذها سترة عليه الصلاة والسلام. وعلى كل أن الإنسان يرتاد لبوله مكان لا يتطاير ويرجع إليه رذاذ البول، فإن كان في أرض هذه الفائدة وتحصل كثير في أرض صلبة أو على جبل فقالوا إن كان كذلك فهو يحاول أن يتبول بطريقة لا يرتد إليه فيها الرذاذ، إما أن ينصب حجرا ينصب حجر ثم يلصق ذكره فيه حتى إذا تبول يسيخ الماء يعني ينساف، وإما إذا كان هناك شيء مرتفع أو الأرض يلصق ذكره في الأرض بحيث أنه يبول بحيث أنه لا يرتد إليه شيء من الرذاذ ومن البول. نعم، وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء، تثليث الراء يعني يصح فيها الضم رخوة والكسر رخوة والفتح رخوة، نعم هذا معنى تثليث الراء. نعم، بتثليث الراء لينا هشا. نعم، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. نعم، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا. نعم، ولعل التبصرة من كتب الحنابلة الإمام الحلواني رحمه الله، وهو من الكتب القديمة. نعم أيوة. وفي التبصرة ويقصد مكانا عنوى. أيوة، إذا كان مكانا الله يكرمكم منحدر فلا يأتي ويستقبل العلو، لأنه لو استقبل العلو فتبول فإن البولة يرجع إليه، وإنما يقصد مكانا علوا ولكنه من الجهة التي يتبول إليها هي جهة الانحدار حتى لا يرجع البول عليه مرة أخرى. نعم. ولعله لينحدر عنه البول. نعم. فإن لم يجد مكان الرخوة ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل. نعم. ويستحب مسحه. نعم، طبعا هنا المصنف رحمه الله يقول إنسان إذا انتهى من قضاء الحاجة يستحب له أن يمسح ذكره من أصله إلى أصله من عند حلقة الدبر، يجعل ومسح صفته يقولون يجعل الوسطى هذه على مجرى البول من عند حلقة الدبر، والإبهام يمسك بها الذكر من أعلى ثم يمشي هكذا يسلته سلتا حتى الأخير، فيقال يقول يمسحه ثلاثا معي، وينتره، النتر هو الجر مع الكسر، يعني عندما تجره تنتره ثلاثا حتى إيش تخرج كل ما في داخل الله يكرمكم القضيب والذكر من بقايا البول. هذا كلامه، هذا كلامه. الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقولون هذا ليس بصحيح، وهو من البدع التي يستعملها الناس ويفعلونها، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأنه لم ترد به سنة، وهو طريق وسبيل إلى الوسوسة، فإن الله تعبدك بماذا؟ بغسل الذكر فقط، غسله ولكن لم يتعبدك بالمسح، ولم يتعبدك بالنتر، ولم يتعبدك بإيش؟ بالنتر. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا أن هذا أي المسح مع النتر كثرته ترخي عضلات الذكر فيورث ذلك السلس، أي سلس البول، سلس البول. نعم. قد يقول قائل أنا الآن إذا قضيت حاجة ثم استجمرت أو استنجيت لو أنني عصرت الذكر لخرج منه إيش؟ لخرج منه بول، فأنا أخرج هذا البول. شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب عن هذا، قال الذكر كلما تعصرته خرج منه. ليش؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الذكر كالضرع، كلما حلبته در وكلما تركته قر. الضرع هو ضرع الشاة، ضرع الشاة فيها حليب، إن تركته ما يخرج الحليب برا، لكن بمجرد تحلب يخرج الحليب. كذلك يقول الذكر أنه كالضرع، إن حلبته در أي أخرج ما فيه، وإن تركته أي لم تحلبه ولم تعصره ولم تمسحه قر، أي ما بداخله، ما بداخله. نعم أيوة. وطبعا بعض الفقهاء في بعض الكتب يقول يتنحنح، وبعضهم يقول يمشي ثلاث خطوات، وبعضهم يقول يقعد ويقوم ويقعد، هذه كلها ليست بصحيحة، لأن هذا طريق وسبيل إلى الوسواس، والوسواس أحباب الكرام إنما يأتي من مثل هذه الأمور. الله لطيف بعباده، الله رحيم الرحمن، تعبدك باستنجاء أو استجمار فقط ثم عفى عما خرج بعد ذلك. لو خرج، إذا لم تكن مستيقنا، إذا خرج وأنت مستيقن اغسل ما خرج، وإذا لم تكن مستيقن متردد أو فيك الوسواس فلا تلتفت إلى ذلك أبدا، فالله لطيف بعباده. نعم. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره. نعم، أصل ذكري يعني عند حلقة الدبر. أيوة. من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه، أي إلى رأس الذكر. نعم، أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. نعم، فيه أي في الذكر في القضيب. نعم. ويستحب نتره. النتر كما قلنا هو الجر بالقوة مع كسره، يعني ترفع وترخي على فوق وعلى أسفل هكذا. نعم، هذا هو النتر. نعم. ويستحب نتره بالمثنات. نعم، ثلاثا بالمثنات يعني التاء، نتره بالتاء، وإن كان هو ورد عند البعض بالتثليث نثره بالثاء، لكن الصحيح أنه بالتاء نثره. نعم. ويستحب نثره بالمثنات ثلاثا، أي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه. نعم. لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. نعم، لكن هذا الحديث يضعفه العلماء، فهو حكم شرعي بني عليه حكم شرعي، فهذا الحديث يضعفه أهل العلم. نعم. إذ لو صح فهو حجة. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره. نعم. إن خاف تلوثا. نعم نعم، نقول أحبابي الكرام في عرفنا اليوم الذي يقضي حاجة لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون في بيته أو في مكان معد لذلك كالحمامات الله كرم الجميع، فنقول في هذه الحالة لا تتحول. لماذا؟ لأن المكان الحمد لله مهيأ لذلك المكان، أي لهذه لقضاء الحاجة، فأنت في مكانك إذا قضيت الحاجة استنجي واغسل ما لوثك وما أصابك ثم قم. والحالة الثانية أن تكون في الفضاء في البرية، فتكون في مكان وتقضي حاجتك فيه، هذا تحتك تراب، فهنا قالوا يستحب أن يتحول، تحول خطوة عن يمينك أو خطوة عن يسارك، بحيث أنك إذا استنجيت بالماء فنزل الماء على الأرض وتطاير لا يرتد إليك شيء من النجاسة التي هي فين في الأرض، هذا تعليلهم، هذا هو تعليلهم. فنقول إذا كنت في الفضاء في أرض تراب فتحول عن يمينك خطوة أو عن يسارك خطوة، بحيث إذا استنجيت إذا نزل الماء لا يصيب ذلك البول الذي أو الله يكلكم الغائط، فيتطاير إليك الماء الرذاب فيصيب ملابسك أو بدنك فيفضي إلى نجاسته. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره. نعم. إن خاف تلوثا باستنجاء إن خاف إن خاف كما قلنا، أما إذا كنت في البيت الله يكرمكم في المرحاض في دورة المياه المعروفة فهذا لا تتحول. نعم. إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل. نعم، ويبدأ ذكر يعني الرجل الذكر، والبكر يعني المرأة البكر، إذا الله يكرمكم قضوا إذا قضوا حاجة في آن واحد، البول والغائط، البول والغائط، إذا أنت كنت الله يكرمك البول والغائط في آن واحد، هل تبدأ بغسل الذكر ثم غسل الدبر أو بغسل الدبر ثم غسل الذكر؟ قالوا يستحب أن يبدأ بالذكر أولا، لأنه هو السبيل والطريق إلى الدبر لا يكون إلا عن طريق ملامسة الذكر، فأول شيء غسل الذكر حتى يكون طاهرا ثم بعد ذلك يغسل الدبر. وكذلك المرأة البكر، المرأة البكر كذلك، بخلاف الثيب، المرأة الثيب هي مخيرة، هي مخيرة تبدأ لأنها أي الفتحتان متقاربتان. نعم. ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. نعم، لئلا هذا تعليله في ذلك. نعم. وأنتم تعلمون يا أحبابي دائما الأحكام الفقهية مبناها إما على دليل وهو النص، وإما على تعليل جاءت به الشريعة أو هو من مقاصد الشريعة، وهذه هي من التعليلات. نعم. وتخير ثيبا، والثيب تخير ثم تبدأ بالقبل أو الدبر لتقارب المخرجين وكأنهما شيء يعني واحد لتقاربهما. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. نعم، شوف أحبابي الكرام دخول الخلاء، دخول الخلاء لا يخلو من إحدى حالات، الحالة الأولى أن تدخله بالقرآن أي معك مصحف، ففي هذه الحالة يحرم عليك دخول الخلاء والمصحف معك إكراما وتعظيما وإجلالا لكلام الله عز وجل، بل ضعه برا ثم بعد ذلك أدخل. بعض العلماء قال إن كان في مكان كدورات المياه العامة وهذا المصحف عزيز عليك وتخاف عليه من السرقة، ففي هذه الحالة أجاز بعض أهل العلم أن تلفه بخرقة أو بمنديل ثم تستره غاية الستر فتجعله للضرورة في هذه الحالة، لكن الأصل أن تضعه خارجا ولا تدخل به. الحالة الثانية، هذا طبعا حالة المصحف، الحالة الثانية شيء فيه ذكر الله، وإذا قلنا ذكر الله يعني اسم الله عز وجل، سواء كانت أوراق نقدية أو أوراق مكتوب فيها اسم الله عز وجل أو أي شيء مكتوب فيه اسم الله، هنا يكره، يكره لك أن تدخل الحمام في شيء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. لكن لو دخلت فليس عليك إثم، لكن الأولى تعظيما وإجلالا لاسم الله عز وجل ألا تدخل ذلك. وأما إذا كانت الأوراق النقدية وفي مكان لا تستطيع أن تضعها برا فلا بأس إن شاء الله أن تخفيها قدر المستطاع ولا يظهر اسم الله عز وجل علنا أو ظاهرا. نعم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون كتابة ليس فيها اسم الله عز وجل مطلقا، مجرد كتابات عادية، فهذه لا كراهة في ذلك أبدا، لا كراهة في ذلك أبدا. نعم، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. أيوة، غير مصحف أي المصحف يحرم أن تدخله للحمام الله يكرمكم وفي المصحف، أي ومعك المصحف. نعم، غير مصحف فيحرم إلا لحاجة. قال فيحرم إلا لحاجة، يعني إذا كانت دعت الحاجة إلى ذلك ومعك مصحف وليس هناك مكان تأمن فيه أن تضع المصحف وتخاف أن يسرق. وهذه الحالة يا إخوان ترى كثير من طلاب العلم يحتاجها. من هذا كان قديما أذكرها، كنا نحفظ من زمان، المصاحف تختلف، فهناك الآن الحمد لله تقريبا المصاحف شبه أنها توحدت على مطبعة الملك فهد جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لكن قديما كانت المصاحف تختلف، والحافظ والحفظة يعرفون هذا، إذا حفظ على نسخة معينة ترسخ في ذهنه خلاص الصفحة، ويعلم أن هذه بداية الحزب هنا أو بداية الآية هنا أو بداية الجزء هنا، خلاص رسخت، فيحتاج أن يكون هذا المصحف معه. فبعضهم الآن حافظين على ماذا؟ على النسخ القديمة، ومعهم مصاحف قديمة تلقاها إلى الآن هي معه لأنه حفظ عليها، فيقول لو أنا هذا المصحف أضعه برا ربما سرق أو أخذ وأنا لا أكاد أجد مثله، فهنا لي حاجة. فنقول في هذه الحالة إن وجد من تأمنه وتجعل عنده المصحف في الخارج وتقضي حاجتك وتخرج وجب ذلك، لكن إن لم يوجد وخشيت فلا بأس أن تلفه بخرقة وتستره سترا كاملا ثم تخفيه في جيبك. نعم، لا دراهم ونحوها. أما الدراهم اللي هي الفلوس والنقود فهذه ليس بمحرم أن تدخل، لو دخلت ومعك دراهم فهي مكروه لكنه ليس بمحرم. نعم، لكن يستحب ألا تدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل إن استطعت ذلك. نعم، وخرز للمشقة. نعم، ويجعل خرز ولا حرز؟ وخرز مكتوب عندك. لا، هاش عندكم؟ لا لا مو خرز، وحرز حرز عندك، عند أحد منكم مكتوب حرز؟ نعم، هو حرز مو هو خرز، ما هو خرز، حرز هي مكتوبة للصحيحة، حرز، الخرز شيء والحرز شيء، الخرز للسبح وكذا غيرها، لكن هنا الحرز، والحرز المراد به ما يكتب من الأذكار والتعاويذ وتعلق من القرآن، ما تعلق من القرآن. وأنتم تعلمون أحبابي الكرام تعليق الحرز من القرآن، طبعا هذا محل خلاف بين أهل العلم، حتى في كتاب فتح المجيد وكذا ذكر الخلاف، لكن القول الذي عليه المحققين أنه لا يجوز تعليق شيء ولو كان من القرآن، يعلق على الطفل ولا على الإنسان شيء من القرآن من أجل الحفظ والرعاية والحرز ودفع الأذى والعين عنه لا يجوز، هذا الذي عليه المحققين، وإن كان أجازه البعض وفعله عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. كم بقي على ذلك؟ طيب نقف على هذا ونكمل إن شاء الله مع بداية الدرس القادم إن شاء الله.